بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. التعامل مع جموع الناس أمر صعب. الناس لها مشارب مختلفة، اتربت في بيئات مختلفة، عندها ثقافة مختلفة، عندها طبائع مختلفة. كلما تعاملت مع شرائح أكثر كلما زادت الصعوبة. وبالتالي الوالي أو الحاكم أو الأمير، أمير المؤمنين مثلا زي سيدنا عثمان بن عفان أو عمر بن الخطاب أو غيره من الأمراء، اللي حكموا عدد كبير جدا من الناس، بيتعرض لصعوبات كبيرة في التعامل مع أطياف مختلفة من البشر. وخاصة لما بنيجي نتكلم على هذا الزمان الأول زي زمن سيدنا عثمان بن عفان، في ناس صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قمة القمة من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار، وفي ناس دخلت في الإسلام يعني بعد كده ما شافتش كتير من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن عاشت مع الصحابة، وفي ناس دخلت في الإسلام في بلاد بعيدة ما شافتش الصحابة أصلا أو شافت عدد قليل منهم، وبرضو هي في الأمة الإسلامية. التعامل مع هذا وذاك بطريقة واحدة أمر صعب جدا، لأن الذي يعجب هذا لا يعجب ذاك، وهكذا لا يمكن بأعلى من الأحوال ترضي كل الأطراف. وتزيد المشكلة أكتر في التعامل مع الأطياف المختلفة من الناس لما بتظهر عند الناس بعض الأمراض زي البطر مثلا. البطر إن هو من كتر النعم يبتدي لا يشكر ويبتدي يجحد هذه النعم ويجحد الراحة التي يجدها في الأمة أو في الدولة أو في البيت أو في المجتمع. يجحد النعم كترت قوي فهو ما عادش مقدر قيمة النعمة التي يعني حازها أو التي أعطاها الله عز وجل له. كمان تزيد المشكلة أكتر لو كان الشخص اللي بيتعامل ده مشتهر عنه التسامح، مشتهر عنه اللين، العاطفة الرقيقة الطيبة. الناس بتكترئ على مثل هذا السلوك لما بتكون سلوكياتها مش جيدة. لما بيكون في مجتمع صالح زي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أو مجتمع يعني العصر الأول من الإسلام، الصحابة الكرام كانوا بيقدروا هذا الموضوع لأن الشعب كله قمة القمة في الإيمان. فلما بيكون حد متسامح بيبقى مكانته عالية عندهم، لكن عندما تنحرف أخلاق الناس وتسوء الطبائع ساعتها بينظروا إلى هذا المتسامح لأنه ضعيف وبالتالي يشترئون عليه. كل دية مقدمة لما فعله الناس عندما وسع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاد بناءه على طريقة قوية ومتينة وواسعة يعني تحمي عدد كبير من المصلين من البرد أو من الحر أو من المطر أو من الريح أو ما إلى ذلك. رد فعل غريب جدا جدا شفناه لهذا العمل الجليل الذي قام به عثمان بن عفان رضي الله عنه. بيحكي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قصة توسعة المسجد النبوي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة التي نرويها هنا مروية في البخاري. فيقول عبد الله بن عمر: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد. اللبن يعني الطين، بناء بسيط. إمكانيات الدولة ساعتها بهذه الصورة فبنت البناء، هذا البناء البسيط، بيت طوب من اللبن من الطين والسقف من الجريد أوراق النخيل، وعمده خشب النخل. فكان بيجيبوا النخلة يقطعوها مثلا نصين أو يحطوها زي ما هي كعمود في المنتصف، يعني منتهى البساطة هذا المسجد. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. طبعا فترة حكم أبو بكر الصديق كانت قصيرة. المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده ما ذكروش عبد الله بن عمر في الرواية بتاعته للاختصار، وسع أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن لما جاء عهد أبو بكر الصديق كان العهد بتاعه قصير سنتين وشوية، فلم يوسع في المسجد النبوي. وزاد فيه عمر، لما جاء عمر وسع المسجد وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد بنفس طريقة البناء، وأعاد عمده خشبا. ثم غيره عثمان. نيجي بقى ايه لعهد عثمان، وعبد الله بن عمر طبعا معاصر كل هذه العهود. ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة. المسجد اتسع جدا في عهد عثمان، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة. القصة اللي هي الجير او الكلس، يعني هو الطلاء، يعني بعد ما حط حجارة بدل ما يبنيه باللبن اللي هو الطين بنى بحجارة، حجارة قوية، والحجارة القوية ديت كساها بعد كده بالجير عشان تبقى يعني ملساء وشكل المسجد يكون جيد. وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. الساج ده خشب، خشب نظيف قوي، فخم قوي، بيستورد من الهند، فجاب ساج وغطى به مسجد النبي بدل ما كان مغطى بأوراق النخيل. الحقيقة واضح في كلام عبد الله بن عمر الفكر المتطور عند عثمان بن عفان، ما كانش راجل تقليدي، مش لازم انا اعمل نفس الصورة اللي فاتت طالما ان ما عنديش نهي عن هذا الموضوع. بالعكس، هو دلوقتي شايف امكانيات الدولة تسمح بان انا اصرف على المسجد ده انفاق جيد واجيب خشب من الهند اسقف بيه. ليه الخشب ده غالي؟ الخشب ده فيه رائحة طيبة، وفي نفس الوقت الخشب ده قوي يقدر يعيش فترات اطول. فالراجل عايز يعمل مسجد قوي بدل ما يعيش سنتين ولا عشرة ويحتاج بعد كده إعادة بناء تاني لأنه تهدم، لأن الطوب بتاعه لبن والطوب ضعيف والخشب كذا. لو إمكانياتي مفيش فيها غير كده خلاص، قدر الله مش هفعل، بعمله كده. لكن افرض ربنا وسع علي وأعطاني من المال كدولة أو حتى كأفراد أثرياء في المجتمع إن هم عندهم القدرة إنه يبنوا مسجد قوي بدل ما يعيش 10 سنين يعيش 100 سنة، بدل ما يضيق على الناس يوسع عليهم المسجد ويشتري البيوت اللي حوالين المسجد ويوسع فيها المسجد. ايه الغلط في كده؟ وان يحط خشب رائحته جميلة ويدهنه كله بالجير، يعني هو ما عملش اي تزيين في المسجد او شيء يلفت نظر المصلي، فنقدر نقول ان ده عمل خطأ من الاخطاء الشرعية. وهذا ليس داخلا في تشييد المساجد اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أمرت بتشييد المساجد. تشييد المساجد يعني إطالة المساجد قوي والزخرفة بتاعت المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. شوف قد ايه فهم عبد الله بن عباس للكلمة التشييد، قصده فيها الزخرفة، وده ما عملوش عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان بن عفان اصلا من الخلفاء الراشدين اللي احنا امرنا ان نتبع سنتهم، هو عارف كده كويس، فعارف ان اللي بيعمله ده هيتبعه المسلمون بعد ذلك، فاللي عمله ده شرعي تماما 100%. بنى البناء جيد وكساه بالجير عشان ما يلفتش انظار الناس. فانت عايز ايه اكتر من كده؟ ومع ذلك عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه، هذا صحابي من الأنصار من الأوس، فيقول أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك. الناس اللي هي مش فاهمة في الموضوع كرهت ليه؟ لأن الشكل اتغير عن الشكل اللي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بس النبي ما ادناش حديث قال لازم تبنوا المسجد باللبن وتحطوا السقف بتاعه من الجريد، جريد النخل، ما قالش كده. لو كان قال كده خلاص كان التزم عثمان بهذا النص، لكن الرسول بنى المسجد بالظروف التي كان فيها بهذه الطريقة. وسيدنا عثمان فقه ان الغرض هو مكان يحمي المسلمين اللي يعطيهم فرصة للصلاة، وده اللي قاله بعد كده على فكرة عمر بن الخطاب لما بنى المسجد. قال أمر عمر بن الخطاب ببناء مسجد فقال: أكن الناس من المطر. أنا ببني المسجد ليه؟ بحمي الناس، بدل بحط سقف. لو أنا حطيت سقف الجريد النخيل أي زي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت الإمكانيات كده ما عندوش غير كده، كان المطر بيتخلل النخيل. وياما شفنا الرسول بيصلي والطين موجود، بيصلي في الطين نفسه، بيسجد في الطين، لأن هو المسجد بيسرب مية. لو عنده القدرة على حماية المسجد من الماء كان عمل، بس ما فيش إمكانيات في الدولة وهي لسه ناشئة والدولة حالتها الاقتصادية ضعيفة. فسيدنا عمر ما عملش كده، حط سقف قوي. قال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. الزخرفة ما عملهاش سيدنا عثمان، هو حط جير لونه أبيض على المسجد كله، فهو ما عملش الزخرفة. فهذا مبدأ عمر ابن الخطاب. بس عشان اللي عامل الكلام ده عثمان ابن عفان وهو متسامح مع الناس، الناس اتجرأت وبدأت تعترض وتقول ان ده يعني ما هوش موافق لما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأحبوا كما يقول محمود ابن لبيد رضي الله عنه، فأحبوا ان يدعه على هيئته. فقال لهم عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. عشان كده أنا بنيت المسجد بهذه الصورة، والحديث صحيح مسلم. استمر الناس في العتاب على عمر حتى ضجر على عثمان، حتى ضجر عثمان رضي الله عنه من كتر ما الناس اتكلمت كتير في الموضوع. هو في الآخر كل اللي عمله بنى مسجد جميل ووسعه. يعني أنا صراحة مدهوش من رد فعل الناس وجرأة الناس على هذا الخليفة العظيم رضي الله عنه. عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان، الحديث ده في البخاري على فكرة، سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتر ما الناس اتكلمت قام رضي الله عنه خطب في الناس قال: إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. يعني خرجوا الرجل عن حلمه، خرجوا الرجل عن السكون والهدوء والراحة النفسية اللي كان عايش فيها. أكثرتم، هو عملت إيه؟ ده أنا بنيت مسجد ووسعته وفكر متطور بحمي المسلمين لمدة 100 سنة مش في عهدي بس. فيعني صراحة شيء يعني صعب جدا. الكلام ده كله بيورينا مدى الاختلاف الذي حدث في البيئة التي يعيش فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وده كله بيمهد بعد كده لأحداث الفتنة التي تحدث في آخر عهدي، والمشكلة الاعتراض بقى المستمر الذي سيصل به في النهاية إلى الحصار وإلى الاستشهاد رضي الله عنه وارضاه. لكن طبيعة الناس، البطر الذي كانت تعيشه الناس كانت عايشة في ضنك العيش وعايشة في ظروف صعبة جدا على مدار عقود متتالية، وفجأة بدأت ما شاء الله حالة البلد من الرخاء والاقتصاد المتطور جدا والأموال الكثيرة والخيرات الضارة على البلد، الضارة بالدال يعني تدر على البلد كثيرا، وفي نفس الوقت انتصارات وراء انتصارات لحد هذه اللحظة لم يهزم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في معركة واحدة. نتكلم الحدث ده حصل سنة 29، بناء المسجد النبوي ده سنة 29 هجرية، والاعتراضات دي يعني بعد 6 سنين من حكمه، هو حكم 12 سنة، فست سنين دولت ما تغلبش ولا موقعة، انتصارات حتى في المعارك البحرية، انتصارات مع ان الجيش الاسلامي كان لسه حديث في البحر، ومع ذلك ما تعرضش لهزيمة، واموال قد كده، واتساع في الدولة، وتحقيق نجاحات وراء نجاحات، والناس مش عاجبها. ظلم كثيرا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ظلمه من عاصره من الناس اللي دخلوا في الإسلام حديثا، ويعني أو الناس القديمة التي لم تتربى في محاضن تربوية كاملة كبيرة، وبالتالي عانت من موضوع بطر النعمة بهذه الصورة، أو عانى بعد كده من المؤرخين والذين درسوا القصة بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه وكتبوا فيها ما كتبوا. حقائق هنا بدي أذكرها: عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما وصفوا هذه الصورة، وإنه الرجل لم يكن مخالفا أبدا عندما بنى المسجد على هذه الصورة، وأقره كبار الصحابة. شفناش حد من كبار الصحابة زي علي بن أبي طالب أو طلحة بن عبيد الله أو الزبير بن العوام أو سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، كلهم كانوا معاصرين سيدنا عثمان، حد فيهم اعترض على ما فعله عثمان، إنما جاء الاعتراض من عموم الناس الذين لا نعرف اسمهم ولا طبيعتهم. نسأل الله عز وجل أن يرفع من قدر هذا الرجل العظيم صاحب الفكر المتطور المبهر القدير على إدارة الدولة بهذه الصورة الكبيرة، ونسأل الله عز وجل أن يعوضه خيرا عما تعرض له من أذى في حياته سواء وهو عايش ولا بعد ممات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.